بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. قال الشارح: أي والكهانة، أي ما جاء فيهما من الوعيد الشديد والذم والتهديد. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، ولكن أي ما سحر، فسروها وما كفر سليمان أي وما سحر سليمان، لأن السحر كفر، تعلمه كفر كما سيأتي. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، قالوا سحروا، يعلمون الناس السحر، كفروا بسبب تعليمهم للناس السحر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أي ما يضرهم في دينهم وفي دنياهم وفي آخرتهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، من اشترى السحر يتعلمه أو يتعاطاه ما له في الجنة من نصيب، ما له نصيب في الجنة لأنه كافر. وإن الله قال تعالى: إن الله حرمهما على الكافرين. نعم. والسحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، ولهذا جاء في الحديث: إن من البيان لسحرا، متفق عليه من حديث ابن عمر. نعم. أو أخرجه البخاري من حديث ابن عمر ومسلم من حديث عمار بن ياسر كما في الهامش. قال: وسمي السحر سحرا، الذي هو قبل الفجر، سمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل. قال أبو محمد المقدسي أو المقدسي في الكافي، الكافي في مذهب الإمام أحمد: السحر عزائم ورقا وعقد يؤثر في القلب والأبدان، أيضا يؤثر في العقل في المرتبة الأولى، فيمرض أو فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. إذن السحر أنواع، السحر إيش؟ أنواع. سحر مرض تريد من الرجل يبقى مريض، هو عقله معه ويصلي، لكن دائما إما يشكو من مرض إيش؟ الملاريا وما عنده ملاريا، هكذا يشكو من الكلى وما عنده كلى، يشكو من الكبد، يشكو من القلب، وما هو إلا الشيطان يتمركز في مكان ما الذي طلب منه. وأحيانا يتنقل، تجد الرجل يتعالج، دائما يشكو من الصداع وهو عنده سحر، سحره شخص، تمام، يتعالج ربما 15 سنوات يذهب، فإذا به يجد شكوى فين؟ في معدته. وأحيانا سحر مرض العضو من الأعضاء، كان يحصل شلل في يده اليمنى تشل، أو شلل في يده الشمال، أو أحيانا يصاب بسحر عمى، يعمى، يتمركز الشيطان في الدماغ في مكان النظر فلا يرى، وأحيانا في شلل اليمنى، وقس أمراض كثيرة، هذا سحر المرض. وفي سحر الجنون الذي يجعل الشخص مجنونا، وفي سحر إيش؟ القتل، سحر إيش؟ القتل. ولذلك كان شخص هنا كان من أهل العلم، من الضار من طلاب الجامعة الإسلامية أو كذا، وخرج يمني، أنا رأيته كان هنا يقع عليه قبل منذ الظاهر 20 سنة، منذ 20-18 سنة هكذا، في معبر أثيبه، وكان داعي إلى الله ويلقي محاضرات وكذا، فحصل الظاهر خلاف بينه وبين أبو زوجته أو أبي زوجته، فجاء بالرجل مسحور حتى وصل إلى الجنون تماما، المطبق حمك الله، ويقرؤون عليه ويقرؤون عليه ويضربونه حتى يوم مات، قتل، يعني قتله الجن. فلما أخبر والد زوجته بأنه مات صرخ، قال: أنا ما أردت أنه يقتل، يعني إيش؟ أراد الرجل يمرض أو يؤذى انتقاما مثلا للخلافات بينهم، فإذا بالساحر يضع له السحر إيش؟ قتل، قتله. وكم من إنسان يقتل عن طريق الجن، وهذا ليس يعني بحوله، يعني كان الجن يستطيع يفعل شيء، مثلما الإنسان يعتدي على الإنسان، وهذه تسليط من رب العالمين من باب الابتلاء، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، وسيحاسب القاتل وسيحاسب الساحر نعم. ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، يكون سبب إيش؟ التفريق، يبغضها، يراها في صورة شيطان أو مبغوضة أو في صورة بشعة من أجل التبغيض، كون الشخص عشقها أو حسده عليها أو يريد أن ينتقم منه لأي سبب. والسحر من أبشع ما يتعاطاه الناس في هذه الأيام بين المسلمين فيما بينهم. في اليمن تجد، أنظر مركز القراءة، أغلب الناس من أسحار، هذه كلها بسبب الأسحار، انتقامات فيما بين الناس، سبب مقاضاة أغراض أو شهوات الدنيا أو حسد أو ما إلى ذلك، يذهب ينتقم منه بواسطة السحر، يفعل له سحر. قال وعقد يؤثر في نعم. قال الله تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، لكن كل ذلك مقيد بقوله تعالى إيش؟ حتى لا تضر أن تظن أن تخاف من فلان أنه يؤثر بنفسه، لا سبب، وإلا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. بإذن الله، بإذن الله، كل شيء بمشيئة الله عز وجل، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، كما يتسلط الرجل على رجل يقتله بمسدس، وهذا كله داخل تحت إيش؟ الإرادة الكونية القدرية. أما المشيئة الشرعية، الإرادة الشرعية فهي منفية هنا، لأن الله إيش؟ ما أراد الله أن تقتله، بل حرم قتل المسلم أو أذيته. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، هذه من الأذية. والأذية تتفاوت، منها ما تكون من الكبائر، منها ما تكون كفر كالسحر، منها ما تكون بسباب وصغائر وما إلى ذلك. وقال سبحانه ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر التي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. ولولا أن للسحر حقيقة كما هو مذهب جماهير أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن السحر ليس له حقيقة، إنما هو تخيلات فقط. وأيضا تبعهم على ذلك أصحاب المدرسة العقلانية، تبعوا المعتزلة، وإلا فالسحر له حقيقة. نعم. قال ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة منه، لأن الاستعاذة ما تكون إلا من شيء حقيقي محسوس. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سحر حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، وأنه قال لها ذات يوم أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال ما وجع الرجل؟ قال مطبوب أي مسحور. وقال ومن طبه أي من سحره؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر في بئر ذروان، رواه البخاري. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، قال ابن عباس من نصيب في الجنة يعني. قال قتادة وقد علم أهل الكتاب فيما عهد إليهم أن الساحر لا خلاق له في الآخرة. وقال الحسن البصري ليس له دين. قال فدلت الآية على تحريم السحر، وكذلك هو محرم في جميع أديان الرسل عليهم السلام، لأن السحر نوع من الشرك، والشرك محرم في جميع الديانات، والديانات مبناها على الإسلام، كما قال تعالى إن الدين عند الله إيش؟ الإسلام، وكل نبي قال وأنا من المسلمين، فالدين دين الدين واحد وهو الإسلام، إلا أن الشرائع تختلف، أما التوحيد والإسلام فهو واحد، كما قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقد نص أصحاب أحمد، الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أنه يكفر بتعلمه وتعليمه. وروى عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تعلم شيئا من السحر قليلا كان أو كثيرا كان آخر عهده من الله، أي كان هذا خرج من الإسلام وليس عبدا من عبيد الله بل هو من عبيد الشيطان، لكنه مرسل ومعناه صحيح بالقرآن. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من نصيب، ليس بمسلم. قال وقد اختلفوا هل يكفر الساحر أو لا، فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، أي كفر مخرج من الملة، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد، إذن هو مذهب الجمهور. قال أصحابه إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء لا يضر فلا يكفر، إذا كان بمجرد إيش أعشاب وتركيبات وإن كانت تخل بالعقل لكنه لا يكفر، لأن هذه ليست فيها ليس كفر عقائدي الآن هكذا، لكن هو ما زال مرتكب لجريمة إلا في حالة إذا استحل تجنين سلب عقل الرجل أو كذا فهذا كفر، لأن الاعتداء على المسلمين استحلالا من باب الكفر، هو كفر للاستحلال لا لاعتقاد أن في الشياطين والاستغاثة بالشياطين، لأن السحر مبنى على الاستعانة بيش بالشياطين. وقال الشافعي إذا تعلم السحر قلنا له صف لنا سحرك قبل أن نحكم عليك من أجل أن نبني عليك حكما، هل أنت كافر أم لست بكافر؟ قال فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر كفر مخرج من الملة نعوذ بالله، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر، أي إذا وصف لنا سحر لا يوجب كفر، كان يقول لك أنا أخذ قليل من الأعشاب وشيء من المواد الكيماوية وأخلطها يشمها الرجل سبب ليش اختلال وهلوسة هكذا بقى أنا أقصد سحرة، قال طيب هو هذا ليس بكفر، لكن إذا قصد إيش قال فإن اعتقد أن هذا جائز كفر، لأن هذا اعتداء على معصوم دم. وقد سماه الله كفرا في قوله إنما نحن فتنة فلا تكفر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، قال ابن عباس في قوله إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر، يعني هذا يبين على أن الكفر إيش هذا الذي سحر قامت عليه الحجة، لأنه ما سحر ولا كفر إلا وقد علم أن هذا حلال وهذا حرام وهذا يجوز وهذا لا يجوز، والسحر كفر وخلافه الإيمان. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، تقدم شرح الكلام عليه في الباب قبله وفيه أن السحر من الجبت، قاله المصنف قال رحمه الله تعالى قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وقد تقدم بيانه وتفسيره في الأبواب السابقة، وهذا الأثر رواه ابن أبي حاتم وغيره. وقال رحمه الله تعالى وقال جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم بنحوه مطولا عن وهب بن منبه قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الطواغيت التي كانوا يتحاكمون إليها فقال إن في جهينة واحدا وفي أسلم واحدا وفي هلال واحدا وفي كل حي واحدا وهم كهان تنزل عليهم الشياطين أو تنزل عليهم الشياطين. وقوله قال جابر هو ابن عبد الله بن عمرو بن جابر بن جابر هو عبد الله بن حرام الأنصاري، والصواب هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام، ايش عندكم انتم؟ هو ابن عبد الله هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام، اذا هو الخطا، ايش عندك انت؟ صوب هذا خطا في الطبعه هذه. وقوله الطواغيت كهان اراد ان الكهان من الطواغيت فهو من افراد المعنى، قوله كان ينزل عليهم الشيطان اراد الجنس، يعني ما ينزل الشيطان نفسه على كل سهل ولكن ايش الشيطان الذي ايش هو قائم بهذا، اراد جنس الشيطان لا الشيطان الذي هو ابليس خاصه، بل تنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم بما يسترقون من السمع فيصدقون مره ويكذبون مئة. وقوله في كل حي واحد، الحي واحد الأحياء وهم القبائل، أي في كل قبيلة كاهن يتحاكمون إليه ويسألونه عن الغيب، وكذلك كان الأمر قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فأبطل الله ذلك بالإسلام وحرست السماء بكثرة الشهب، لأن الناس في لا يحتاجون إلى هذا الدجل، بل أصبحوا على كتاب وسنة يتبعونهما، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، معنا قرآن وسنة فلسنا بحاجة كهانة الكهان. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، كذا أورده المصنف غير معزو، وقد رواه البخاري ومسلم. قوله اجتنبوا أي ابتعدوا، وهو أبلغ من قوله دعوا أو اتركوا، لأن النهي عن القربان أبلغ، كقوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وكقوله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فهنا قوله ولا تقربوا الزنا يلزم منه عدم قربان الزنا، لأنه أبلغ ابتعدوا عن الزنا. لا تقربوا الزنا ولا تقربوا أسباب الزنا ومقدماته، هكذا لا تقربوا، كأن تقول لا تقرب النار، لا تقرب منها، لأنك إذا اقتربت منها احترقت، ما يقول ابتعد عنها، لأن الابتعاد قد يكون تكون بجانبها ثم يقول ابتعد عنها هكذا، لكن لا تقربه شدة في التحذير حتى لا تضطر إلى أن تبتعد منه، لكن لا تقربه لأنه أبلغ من الابتعاد والترك، لأن الترك قد يكون بعد الوقوع هكذا، والابتعاد يكون بعد القرب، أما لا تقربه لا تفكر في إتيان هذا الشيء. لا إله إلا الله. قال وقوله الموبقات بموحدة وقاف أي المهلكات، وسميت هذا موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات وفي الآخرة من العذاب والعياذ بالله والخلود في النار. وفي حديث ابن عمر عند البخاري في الأدب المفرد والطبري في التفسير وعبد الرزاق مرفوعا وموقوفا قال الكبائر تسع، ذكر السبع المذكورة وزاد والإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين. والكبائر يا إخوان جمع كبيرة، وهي كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا أو لعن أو غضب أو توعد الله عليه صاحبه بالنار أو بالعذاب أو سماه الله فاحشة، كل ذلك يسمى كبيرة. ولابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه قال الكبائر، فذكر السبع المتقدمة في حديث أبي هريرة، إلا مال اليتيم لم يذكره، وزاد العقوق والتعرب بعد الهجرة، عقوق الوالدين معروف، والتعرب بعد الهجرة إذا كان مهاجر رجع إيش إلى الأعراب وترك المدينة التي هي دار الإسلام، هذه من الكبائر. وفراق الجماعة، فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه فراق الجماعة، ولذلك المعتزلة مفارقة للجماعة هكذا، لأن الجماعة هم أهل السنة والجماعة، الخوارج مفارقون للجماعة، الأشاعرة مفارقون للجماعة، التبليغ مفارقون للجماعة، لأن الجماعة هي الكتاب والسنة وما وافق الحق فهو الجماعة. طيب يعتقد منهج أهل السنة والجماعة، الإخوان المسلمون مفارقون للجماعة، جماعة القاعدة مفارقون للجماعة، وهكذا كل من تلبس ببدعة فهو من المفارقين للجماعة والعياذ بالله. قال ونكت الصفقة أي إيش البيعة، أعطاه صفقة أو ثمرة فؤاده وصفقة فؤاده نكث البيعة من الكبائر، لكن الحديث ضعيف ولا يثبت، لكن معناه صحيح، الألفاظ جاءت في أحاديث أخرى. قال الحافظ بن حجر ويحتاج عند هذا إلى جواب عن الحكمة في الاقتصار على سبع، ويجاب بأن مفهوم العدد ليس بحجة وهو ضعيف، أو بأنه أعلم أولا بالمذكورات ثم أعلم بما زاد فيجب الأخذ بالزائد، أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل. يعني في لماذا اقتصر على السبع؟ لأنه قال يحتاج إلى هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيش أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد قبلي، وجاء في إيش أعطيت ستا، فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم كانت وخصائص الأمة أكثر من خمس، فجاءت في أحاديث متفرقة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم إما لأنه لم يطلع على أطلع الله فيما بعد، أو أن المقام كان يقتضي ذكر تلك الخصائص، وهنا الآن المقام اقتضى ذكر إيش السبع الموبقات والعياذ بالله. وأخرج الطبري وإسماعيل القاضي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له الكبائر السبع، قال هن أكثر من سبع وسبع، وفي رواية هي إلى السبعين أقرب، وفي رواية إلى السبعمائة. وقد ألف علماء في كتب الكبائر وكذا. وقوله قال الله قوله قال الشرك بالله هو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله، ويرجوه كما يرجو الله ويخافه كما يخاف الله. وبدأ به لأنه أعظم ذنب عصي الله به كما في الصحيحين عن ابن عباس سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل الله إيش أنا قلت؟ لا عن ابن مسعود رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث مع أنه جاءت الآية أن هناك ما هو أعظم من الشرك وهو القول على الله إيش بغير علم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ثم بدأ بالأصغر فترقى إلى الأكبر إلى الأكبر، قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم أكبر، لأن المشرك شركه على نفسه وإن كان هو أكبر الكبائر، لكن القول على الله بغير علم إضلال للأمم وتمتعدي إلى على الناس وتعدي على شرع الله، ويقول هذا شرع الله وهو ليس بشرع الله، فضرره متعدي على الآخرين. وقال شيخ الإسلام تيمية وأصل الشرك أن تعدل بالله مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده، وهناك تعريفات أخرى هذا ملخصها. وأخرج الترمذي بسنده عن صفوان بن عسال قال قال يهودي لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي، فقال له صاحبه لا تقل نبي إنه لو سمعك لكان له أربع أعين. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن تسع آيات بينات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا محصنة ولا تولوا للفرار يوم الزحف، وعليكم خاصة اليهود ألا تعدوا في السبت. فقبل يديه ورجليه وقال نشهد أنك نبي. الحديث وقال حسن صحيح، بل الحديث ضعيف يا أخوان في سند عبد الله بن سلمة المرادي، قال البخاري لا يتابع في حديثه، وقال النسائي هذا حديث المنكر، وذكر العقيلي في كتاب الضعفاء مما يدل على ضعفه، وابن عدي في كتابه الكامل مما يدل على نكارته. قال رحمه الله تعالى قولها السحر تقدم معناه وبيانه تعريفه، وهذا وجه مناسبة هذا الحديث للترجمة. قوله وقتل النفس التي حرم الله أي حرم قتلها، وهذا يشمل الله سبحانه الآن حرم قتل النفس المسلمة فقط، ها ما قال ولا تقتل النفس المسلمة هكذا، جاءت أحاديث خاصة قتل المسلم تحريم، لكن هنا إيش وقتل النفس التي حرم الله. النفس يشمل إيش المؤمنة والكافرة واليهودية والمجوسية، قال إلا بالحق، لذلك قال موسى عليه السلام وهو قتل القبطي والقبطي كافر فوكزه موسى فقضى عليه، ويوم القيامة في الشفاعة يقول إيش ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، مع أنه كافر لكن ما أمر الله بقتلها لأنه ما قتل بحق هكذا. وهنا إيش عندك يخرج في ذلك قتل المسلم يشمل المسلم النفس التي حرم الله، من شهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله وأقام الصلاة والزكاة فقد حرم ماله ودمه إلا بحق الإسلام وحسابه على الله. فالمسلم يقتل والعياذ بالله إذا حصل تكب أمرا، ليس الإسلام قد يكون بالردة والعياذ بالله، لكن قد يكون مسلم يقتل كالزاني كالقصاص إذا قتل هكذا ولا لا، إذا كان جاسوس يقتل ولا يكفر لا يكفر لكن يقتل كجاسوس. نعم أيضا يشمل المعاهد من يهودي ونصراني دخل بالعهد، والذمي والمشرك بغير جهاد، مشرك تذهب إلى بريطانيا تقول هذا مشرك سأقتله وأخذ ماله، هذا ما هو جهاد، أنت قتلت إنسان ما هي حق لك تقتله حسابه على الله هكذا. أيضا المعاهد لو نقض العهد الآن حل دمه، لكن لمن؟ لولي الأمر ليس لك، ليس لجماعة القاعدة يقتلونه، للولي الأمر ولا ستعم الفوضى كالحاصل الآن، وإن كان الآن أمريكا هي التي تكلف جماعة القاعدة تستغلهم للتفجيرات من أجل تستذل وتطبق ضغوطات على المسلمين، الآن جماعة القاعدة تعمل لحساب أمريكا، شاءوا أم أبوا، فهموا أم لم يفهموا، تنبهوا أم هم أغبياء، الآن تسير جماعة القاعدة أمريكا يفجرون هنا وسفك دماء ومفخخات هنا، والحوثيون أيضا يقتلون لأغراض في نفسهم، وأيضا هم الآن جيش أمريكي يعتبرون في شكل ناس من أهل اليمن وفي البحرين الرافضة جيش أمريكي إيراني مجوسي يقتل في المسلمين تحت شعار طيب يا أخوان. فماذا بارك الله فيكم؟ الرافضة الآن جيش أمريكي، الحوثة جيش أمريكي، وقولها الله أكبر الموت الأمريكي هذه شعارات بس لخداع الناس. وفي الحقيقة أن الله ابتلانا بالرافضة لما نقوم به من الذنوب والمعاصي وكذا، فيسلط الله علينا هؤلاء الشرذمة يفعلون هذه الأفاعيل. والله سبحانه وتعالى ولله جنود السماوات والأرض، قد يكون الجنود إيش مجرمون حتى، يسلطهم الله على المسلمين ليطهر المسلمين من ذنوبهم ويخفف من ذنوبهم ويرفع بهم الدرجات، هكذا ولا لا؟ القمل من جنود الله، الجراد، أي شيء. فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم الجاسوس أيضا الآن مثلا، الآن السفارة الأمريكية ودخل مستعمر، لكنهم الآن يفرضون أنفسهم أنهم يحكمون البلاد، هم وهو الذي يدي توجيهات الرؤساء البلاد، لكن ما يجوز أن نقتلهم الآن، هذا ولي الأمر يدبر نفسه. أنا إيش مهنتنا نحن؟ دعاء إلى الله. السلفيون لا يلطخون دعوتهم أفكار التفجيرات والقتل، حتى لو ما تقتل بالسيف أقتله ما يجوز، هذا ليس إلينا، علينا البلاغ، علينا نتعلم ونعلم ننشر الدعوة السلفية، أما التفجيرات والتخريب ما ليست إلينا، هذه ولي الأمر إن قام بها وإلا سيحاسب الله عز وجل، ما كلفنا الله أن نقوم بهذه الخرابيط. نبغض بقلوبنا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهم الآن تتمنى أمريكا وعلى الإسلام أن السلفيين يقومون بهذه الأشياء. انظروا كيف هذا السلفيين، هذا جماعة قاعدة، يلا ضبوهم، لا ما نفعل هذه الأشياء. وهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، الله يدفع عن دينه، وما يضرون إلا أنفسهم، ونحن بذنوبنا تحصل لنا الفتن والأذية والمصائب، ورب العالمين حافظ دينه. إذا قد أراد أن يخبط أمريكا سيبعث لها رجال أقوى منا وأجمل منا وأقوى إيمان منا وأعلم منا، ويحبون الجنة كما يحبون الأمريكان، كما يحبون الدنيا، يحبون الموت. بس لله حكمة، لا تظنوا أن الله عاجز عن هؤلاء الكفرة، لكن رب العالمين له حكمة، ينتقم بهم من المسلمين، ثم بعد ذلك يذيقهم العذاب الأليم، يسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب. دمر روسيا، فرعون، أين قذف فرعون؟ هكذا ولا لا؟ أين راح أعداء الإسلام؟ والآن لو شاء الله لانتصر منهم، هز أرضية وقلب عالية سافلها، لكن ابتلاءات فقط بسبب ما عندنا من الذنوب والمعاصي، والتلفاز عندنا والمسلسلات والمسرحيات والأفلام والخلاعات وكل ما أتونا به من دمار نظرنا فيه وفعلنا فيه، ونتعامل بالربا والبنوك وتلفاز بالليل والنهار، مسلسلات والمساجد فارغة، قطاع الصلاة بالهبل، عدم أمر معروف نهي عن منكر، تعاطي بالغش والربا، وهذه كلها سيسلطهم الله علينا، نسأل الله السلامة والعافية. قوله إلا بالحق، أي بأن تفعل ما يجب قتلها، كالشرك والنفس بالنفس والزاني بعد الإحصان، وأيضا من بدل دينه إيش فاقتلوه، صلى الله عليه وسلم عافيه. قوله قتل النفس التي حرم الله، أي نفس المسلم المعصوم، وقتل المعاهد كما في الحديث، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، الحديث. وإلى هنا والله أعلم.